إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله جلت حكمته وتقدست أسماؤه، أكرم من سئل وأكرم من أجاب، إذ يستحث سبحانه وتعالى عباده أن يسألوه وأن يطرحوا أنفسهم بين يديه وأن يتخيروا من المسألة ما شاءوا، فخزائنه ملأى وربهم واسع عليم. فليس بين الناس عبد يرفع يديه إلى السماء يتوجه بهما إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى إلا ويصيبه من الخير ما هو خير له من مسألته، فلا ترد يداه من غير منفعة، إذ الله عز وجل أكرم من سئل وأكرم من أجاب. وقد صح عند أبي داود من حديث سلمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم، إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فالله عز وجل لا ترفع إليه يد إلا وله من الله عز وجل إجابة، إذ هو سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي من عبده أن يرد له يديه خاوية. وصح عند الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وجعل الله عز وجل الممتنع عن دعائه مستكبرا ليس له في الآخرة إلا النار. وصح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدعو الله غضب الله عليه. فجعل الله عز وجل من يمتنع عن دعائه مستكبرا مغضوبا عليه، إذ لا يفعل ذلك إلا من ملأ الكبر قلبه وظن أنه مستغنيا عن الله عز وجل، ولا يكون هذا إلا ممن غره الشيطان وعظمت في نفسه نفسه واندثرت فيها منزلة ربه حتى جهل قدر الله عز وجل. وقد كان أعلم الخلق بالله عز وجل وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ليلا ونهارا ويخاف أن يكله رب العالمين إلى نفسه، وأن يخليه الله رب العالمين بينه وبين نفسه يدعوه مخافة الهلكة. فقد صح عند الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت أو أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن من وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك. إذ الإنسان خلق ضعيفا فلو تركه الله رب العالمين وحده لغلبه شيطانه ونفسه التي بين جنبيه. إذ الجنة قد حفت بالمكاره وحفت النيران بالشهوات. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل عليه السلام: يا جبريل، اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددته لعبادي فيها. قال: فذهب جبريل عليه السلام فنظر إليها، ثم جاء ثم قال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل فحفت بالمكاره، وفي رواية أحمد فحجبت بالمكاره، ثم قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل عليه السلام فوجد الجنة قد حفت بالمكاره، فرجع إلى الله عز وجل فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم قال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب فانظر إلى النار وما أعددته لعبادي فيها. فذهب فنظر ثم جاء فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل أن تحف النار بالشهوات، ثم قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فلما ذهب جبريل عليه السلام وجدها يركب بعضها بعضا وقد حفها الله عز وجل بالشهوات، ثم قال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يبقى أحد من عبادك إلا دخلها. فمن ظن أنه من غير الله عز وجل قادرا على إيصال النفع لنفسه وأنه يحجب عنها الضر، فهو أضل من وطئت الأرض قدماه. فتلك المكاره التي حفت بها الجنة، وتلك الشهوات التي حفت بها النيران، يعجز العبد وحده أن يتركها أو أن يدفعها، فلا بد من إعانة من الله عز وجل لعبده ليصرف عن العبد شيطانه. وإنما تستجلب الإعانة من الله عز وجل بالدعاء. فقد صح عند أبي داود وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي ربي إنك إن وكلتني إلى نفسي فإنها داعية إلى الهوى، فإنها ساقطة في محرماتك. أي ربي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن لم تعني هلكت. ولذلك قال يوسف عليه السلام مقرا بأنه يعجز عن دفع السوء عن نفسه بعدما راودته امرأة العزيز، قال وهو يعلن للناس صراحة أنه من غير الله عز وجل لا يكون العبد ولا يقوم، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أي ربي إنك إن وكلتني إلى نفسي وخليت بيني وبين نفسي فإن داعية الصبا داعية إلى المقارفة المحرمات، وإلا ربي كنت من الجاهلين. فيا معشر المسلمين، إنه لابد للعبد من نفس موقنة بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن العبد بدون ربه سبحانه وتعالى لا يكون ولا يقوم. فليطرح العبد نفسه بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، وليطرح مسألته بين يدي الله عز وجل، وليعلم علم يقين أنه إن صدق لجؤه لله عز وجل فإن الله عز وجل كافيه وموفيه. ففي البخاري من حديث عبد الله بن الزبير قال لما وقف أبي يوم الجمل قال لي يا عبد الله إنه ليقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني أراني أقتل اليوم مظلومة، وإن أكبر همي هو ديني. يا معشر المسلمين وفوا ديونكم، فإن العبد يحبس عن الجنة بدينه إلا أن يعفو الله عز وجل عنه بعفو صاحبه إليه. قال يا بني وإن أكبر همي ديني، أترى أن ديننا يترك من مالنا شيئا؟ وكان دين الزبير رضي الله عنه كما قال عبد الله فحسبت ما عليه فوجدته 1000 و100 ألف، وجد دين الزبير 2,100,000. قال فحسبته فوجدت دين الزبير 1,000 و100 ألف. قال وكان أبي يوصيني بدينه ويقول فإن عجزت فاستعن بمولاك. قال فوالله ما دريت ماذا أراد، فقلت ومن مولاك؟ قال الله. قال عبد الله بن الزبير فوالله ما وقعت في كربة إلا قلت يا مولى الزبير اقض دينه إلا قضى الله عز وجل دينه. قال ولم يكن لأبي دينار ولا درهم، كانت له أرضان منها الغابة، وكان الزبير قد اشتراها 70,100,000. قال فعرضها عبد الله بن الزبير ولقيه حكيم بن حزام فقال له يا أخي ما ترك أخي من الدين؟ قال فكتمه عبد الله بن الزبير وقال ترك 100,000 أي دينا عليه. فقال حكيم بن حزام رضي الله عنه والله لا أرى ما لكم يسع دينه. قال أرأيت يا عم إن أخبرتك أن دين الزبير 1,000 و100,000؟ فقال والله إنكم لا تطيقون ذلك. قال فإن عجزت عن سداد دين الزبير فاستعن بي. وفي كل مرة يقول عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في كربة إلا قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير فيقضي الله عز وجل عنه. فاقتطع عبد الله بن الزبير ونادى في الناس: من كان له دين على الزبير فليأتنا نقضي. فاجتمع الناس وصار عبد الله بن الزبير يدفع هذا وهذا وهذا حتى أتم وفرغ من دين الزبير. فجاء ورثته من إخوته من نسائهم ورجالهم يطلبون دين أو يطلبون ميراث أبيهم، فقال: لا والله، حتى أنادي في الموسم 4 سنين من كان له دين على الزبير فليأتنا. فوفى عبد الله بن الزبير. قال: وكانت تركة الزبير بعدما حسبها عبد الله بن الزبير ولم تكن له دينار ولا درهم، وإنما كانت له دعوة من مولاه، وكان يستعين بالله عز وجل على قضاء دين الزبير. قال: فلما فرغت من ذلك وجدت تركة الزبير 50,000 و100,000، 50 مليونا. قال: وفي كل مرة ما وفى الله عز وجل عني إلا أني كلما عجزت في شيء قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير. فيا معشر المسلمين، استعينوا بالله عز وجل، واعلموا أنكم بغير الله عز وجل لا تكونون ولا تقومون، واجعلوا قلوبكم مهيئة أن الله عز وجل موفيكم، وأنه سبحانه وتعالى من توكل عليه كفاه من غير سبب ولا شيء. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: استسلف رجل من بني إسرائيل بعض بني إسرائيل 1,000 دينار على أن يوفيه لها أو أن يوفيها له بعد مدة ارتضاها. فقال صاحب المال قبل أن يعطيه: فلتأتني بشهيد. قال: فقلت: كفى بالله شهيدا. قال: فلتأتني بوكيل. قال: فقلت: كفى بالله وكيلا. قال: فرضي وأعطاني المال، فركبت السفينة إلى تجارتي فذهبت. فلما حان الموعد الذي واعدته فيه التمست مركبا لأفي له بعهدي. قال: وهاجت الريح فلم أجد مركبا أركب عليها لأقضي ديني. قال: فلما يئست من ذلك وعلمت أنه لا مركب لي أخذت خشبة فنقرتها فوضعت فيها 1,000 دينار، ثم كتبت فيها ورقة، ثم قلت: أي ربي، اللهم إني أتيت عبدك فلانا فاستسلفته فطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني استسلفته فطلب مني وكيلا فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بك، اللهم يا شهيد يا وكيل اقض عني ديني. ثم رماها وقال: بسم الله. رماها في بحر لجي تلاطمت أمواجه، وصاحب الدين على الشاطئ الآخر ينتظر أن يأتيه صاحبه بدين. فلما يئس وكان الأمر في ظلمة وجد خشبة تترنح بين يديه، قال: آخذها أستدفئ بها وعيالي. فأخذها، فلما ذهب إلى بيته نقرها فإذا فيها خطاب من صاحبه أنه قد حال بيني وبينك كذا وكذا، فإن وصلتك هذه فخذها على بركة الله. قال: ولم ييأس الرجل أن يقضي دينه حتى استقر الأمر ووجد سفينة فأخذ 1,000 دينار أخرى ليفي بذمته. فلما ركب المركب وأتى صاحبه طرق بابه ثم قال: جزاك الله خيرا، خذ 1,000 دينار. فقال: أي رجل، أفما أرسلت إلي شيئا؟ قال: قلت لك إنه قد حال بيني وبينك الموت ولم آتك إلا الساعة. قال الرجل صاحب الدين: خذ الألف دينار فقد أدى عنك الشهيد والوكيل، وانصرف بها راشدا. يا معشر المسلمين، إننا بحاجة إلى أن نعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى من رفع إليه يديه فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد يديه خائبتين أبدا، فإنه سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذه الكلمات التي مرت إعانة من ربنا سبحانه وتعالى لنا فيما ابتدأناه سلفا، فإننا بحاجة إلى أن نسمع أنفسنا مثل هذه الكلمات، ليطرح العبد عن نفسه أعباء حمله الشيطان إياها، ليعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن كل شيء عليه يسير، وليس على العبد إلا أن يبذل الأسباب التي أمره الله عز وجل بها، ثم الأمر موكول إلى رب العالمين سبحانه، وهو ملك الملوك سبحانه، جلت حكمته وتقدست أسماؤه. فهذه السلسلة التي ابتدأناها منذ أشهر ثلاثة أو يزيد، ونحن نذكر فيها الحق الذي أوجبه الله عز وجل على عباده ليعمل المرء بما عليه فيستقيم في نفسه ويستقيم به غيره. إننا نخاطب اليوم بيوت المسلمين، إننا نريد من هذا الرجل الذي أراد أن تستقيم امرأته وأن تكون له امرأة صالحة أن يعلم أنها بين يدي ربها، أي أن قلبها بين يدي الله عز وجل يقلبه كيف يشاء، إن شاء الله عز وجل وكلها إلى نفسها، وإن شاء أعانها، وإن شاء الله عز وجل أعانه عليها، وإن شاء وكله إلى نفسه. وأنه إذا أراد أن تستقيم امرأته فليلهج إلى الله عز وجل بالدعاء، فالله عز وجل وحده هو القادر على أن يغيرها وأن يهديها وأن يجعلها مستقيمة. فليبذل العبد السبب لاستقامة امرأته، ثم ليعلم أنها موكولة إلى الله عز وجل، وأن أمرها بين يدي الله عز وجل، إن شاء أقامها له وإن شاء عصاها، فالله عز وجل على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير. ولكن ينبغي أن يدعو العبد ربه بقلب موقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعزم المسألة فإنه لا مكره له، أي سبحانه وتعالى. وكذلك المرأة التي تشتكي من زوجها هجرانه إليها، نقول لها: قلبه بيد الله عز وجل، إن شاء صرفه عنك وإن شاء صرفه إليك، ولا عليك إلا أن ترفعي أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يجعل زوجك لك مستقيما. واسمعي، فهذه امرأة صالحة قلبها معلق بالليل، هذه امرأة صالحة قلبها معلق بالليل، يسمع لوضوئها خرير الماء في هدأة السحر، إذا نام الناس قامت بين يدي ربها تصلي، ما تركت قيام الليل مرة، صيفها وشتاؤها سواء، أشرق وجهها بنور ربها سبحانه وتعالى. ولله در من قال: من حسن قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وفي يوم أتاها رجل يطلب زواجها فاستخارت ربها ووافقت، وقيل لها إنه رجل صالح يصلي وأنه يحافظ عليها، فرضيت. وكانت عادة القوم عندها أن يبدأ حفل الزواج من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، فاشترطت عليهم ألا يأتي عليها منتصف الليل إلا وتكون في بيت زوجها، ولم تبدي لهم سببا، ولا يعلم أمرها إلا الله عز وجل ثم أمها. وبعد مجادلة وافقوا على مضض، وأتى اليوم الموعود، وزفت المرأة الصالحة إلى زوجها، ودخلت في خجل بيتها. فلما دخل عليها زوجها وجد نورا يتلألأ منه، وفي خجل قل مثله في النساء. راحت المرأة تنظر إلى جدران غرفتها تلتمس، وقد انتظرت هذه المرأة هذا اليوم، وتمنت أن يجمعها بزوجها غرفة واحدة، لا لشيء إلا لأن الغرفة ستكون محرابا يتهجدان فيه، قلبها معلق بالله عز وجل، أنسها بربها سبحانه وتعالى. وراحت المرأة بعينيها تنظر إلى جدرانها، فبينما هي تلحظ الجدران إذ رأت عود الغناء معلقا، فحزنت وانكسرت، وانكسر معها حلمها، غير أنها استرجعت وقالت الحمد لله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فراحت المرأة تحدث نفسها وما يدريك، عليك بالصبر والحكمة وحسن التبعل له، فما يدريك لعل الله عز وجل أن يهديه على يديك. فتبعلت المرأة له، فلما جن عليهما الليل والرجل ينظر إلى امرأته وقد شغفته حبا، ورأى في وجهها نضارة، وأحس أنه قد حاز الدنيا بما فيها، تسامر وتكلم. فلما جاء ثلث الليل الآخر حنت المرأة إلى ربها، لكنها ما تعهدت أن تترك هذا الوقت من غير صلاة، وشاء ربك أن يلقي النعاس على زوجها. فنام الرجل وغط في نومه، وخرجت من غرفة نومها حتى لا تزعج زوجها، فوقفت بين يدي الله عز وجل تصلي، وراحت تصلي وتصلي. فاستيقظ الزوج بالليل يلتمس امرأته فلم يجدها، فظن أن الحياء جعلها تنصرف إلى غرفة أخرى. قال فتحسست حتى لا تستيقظ، فخرجت فوقعت عيني على أجمل منظر ما رأيت مثله قط، إنها امرأته يوم زفافها تقوم بين يدي الله عز وجل ما تركت قيام الليل مرة. قال فأثرتني، وكان الرجل في كل ليلة يخرج في المساء مع أصحابه يغني ويصمم. قال وفي ذات يوم وكانت المرأة ما قالت له كلمة، وما قالت له المرأة يوما ما الذي تصنع، وما يدريك إنها كانت له أفضل زوجة قامت بحق الله عز وجل له. قال وفي مرة وفي ليلة كعادتي أتيت متأخرا بالليل ألتمس زوجتي في نومها، قال فدخلت وتحسست وقد أرخى الليل سدوله في سكون، فدخلت فلم أجد زوجتي في غرفتها، فتلمستها فسمعت صوتا ما سمعت مثله قط، سمعت أجمل صوت يقرأ القرآن. قال فتتبعت الصوت، فبينما أنا أقترب من غرفتها وكأني رأيت نورا يخرج منه. قال فانتظرت والتمست كلامها، فوجدتها تدعو الله عز وجل وتبكي ويتساقط دمعها وكأنه حبات لؤلؤ. قال وتبكي وتدعو الله عز وجل وترفع حاجتي قبل حاجتها، وتدعو الله عز وجل أن يهديني وأن يشرح صدري لطاعته وأن أترك الذي أنا فيه. قال: تثمرت فبكيت وضحكت واختلطت مشاعري، فبينما المرأة كذلك وبينما أنا كذلك، إذ وجدت في نفسي صارخا يقول لي: ويحك، أين أنت من هذه المرأة الصالحة؟ في كل ليلة تتركها وحدها، يقتلها الوحدة، تقتلها الوحدة، وأنت مع أصحابك تسمو وتلهو وأنت في غنائك. قال: فوجدت في صدري شيئا يهزني، فبينما أنا كذلك إذ نادى منادي الله عز وجل: حي على الصلاة. فخرجت لأصلي صلاة الفجر ما صليت مثلها قط، ثم عدت إلى بيتي وأشرقت شمس يوم جديد، ونفسي تواقة وتغير الحال وتغيرت نفسي، ووقعت دعاؤها في محلي. قال: وكانت المرأة في كل ليلة تعين زوجها وتحضه على العلم وتحضه على حضور مجالس الصالحين. قالت: حتى صار الرجل اليوم أشهر داعية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله عز وجل لها. وحقا كما قالت: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وحق فيها قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة. اللهم انزل علينا فيها الرحمة والسكينة، اللهم انزل علينا فيها الرحمة والسكينة، اللهم انزل علينا فيها الرحمة والسكينة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.